تفسير الآية 134 من سورة آل عمران، يقول تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المنفقين الذين ينفقون من كل أنواع الإنفاق في أي وجه من وجوه الخير بما يستطيعون، وإذا كنت قوي الإرادة بعقلك فتتدرب تدريجيا على عدم الغضب، وإذا غضبت فتدرب على كظمه وكتمانه وعدم إخراجه في صورة خطأ ما قولي أو فعلي أو غيره من صور الانتقام، بل وتدرب على أن تعفو عمن أساء إليك وتسامحه، فإن الذي يعفو ويسامح هو الأقوى والأعز والأعلى والأحسن والأصفى بالا والأسعد والأحب عند الله تعالى. وستسعد إذا كنت من المحسنين، أي المتقنين المجيدين في كل تصرفاتهم بكل شؤون حياتهم المختلفة، ومع جميع الناس على اختلاف بيئاتهم وثقافاتهم وأفكارهم وعلومهم، فبذلك يثقون بك وتزداد معاملاتك وأرباحك وسعاداتك في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، أي الذين من صفاتهم أنهم ينفقون مما رزقهم الله بتوسط واعتدال على ذاتهم ومن حولهم وعموم الناس، بل وعموم الخلق من كل أنواع الإنفاق، سواء أكان مالا أم جهدا أم صحة أم وقتا أم فكرا أم غيره، مما أنعم خالقهم به عليهم من النعم في أي وجه من وجوه الخير حسب ما يستطيعون استصحابه من نوايا خير في عقولهم بما يسعد كل لحظات حياتهم هم ومن حولهم، وبما يجعل لهم أعظم الأجر في آخرتهم. قوله تعالى: في السراء والضراء، أي ينفقون بإخلاص وإحسان لله تعالى في كل الأحوال والأوقات حسب ما أمكن، سواء في حال السرور أي اليسر والرخاء والغنى والقوة والصحة ونحوها، أو في حال الضرر أي الحزن والعسر والشدة والفقر والضعف والمرض وغيره، فهم لا يتوقفون أبدا ولا يمنعهم مانع ما استطاعوا عن الإنفاق في كل خير والفعل له بما أمكنهم كثر أم قل ما داموا قادرين عليه، فهم لا ينشغلون بأحوالهم عن غيرهم لرغبتهم الأكيدة في تحصيل عطاء ربهم وخيره وإسعاده لهم، والذي لا يوصف في دنياهم وأخراهم، والذي يزداد كلما ازدادت شدة حالهم لكي يعوضهم عما وجدوه من مشقات أثناء إنفاقهم. قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي والكاتمين الحابسين الممسكين الغضب الشديد، أي ومن صفاتهم الحسنة أيضا